دخلنا في حديث ونسينا أن نشرح بقية العبارات في الأدب المفرد. دخلنا في باب عقوق الوالدين حديث المغيرة بن شعبة ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال، فكان توسعنا في مسألة إضاعة المال حتى ذهب الوقت. قوله عن قيل وقال، من مراد بها؟ من مراد بقوله صلى الله عليه وسلم وعن قيل وقال؟ نهى عن قيل وقال. يعني تناقل الكلام بدون تثبت، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا أمر. وأيضا طيب إضاعة الوقت بما لا ينفع من الكلام، وأيضا يدخل فيه الغيبة والنميمة، قال فلان على سبيل الإفساد وقيل كذا. طيب بقية الحديث الذي قلناه في الصحيحين، وكان هنا عن عقوق الأمهات وأدى البنات ومنع الهوهات. عقوق الأمهات واضح من عقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما وقطعهما وهجرهما، كل هذا من العقوق. وكذلك ماذا؟ الإساءة إليهما. وماذا عقوق الأمهات ووأد البنات؟ ما معنى وأد البنات؟ دفن البنات وهن حيات. وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، أم كانوا في الجاهلية يستحي أن يرزق البنت ويسود وجهه ثم يدفنها بالتراب والعياذ بالله، أو يمسكها على هون ومذلة؟ وهل كانوا يقتلون الأولاد؟ ذكاني عندك سؤال؟ لحظة، على سؤالين عندك يا أبا عبد الله. نعم، وجاء عن بعض الجاهلية أيضا أنهم قتلوا حتى الأولاد خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم إياهم، نحن نرزقهم إياكم. ومنعا وهات، ما المقصود بقوله ومنعا وهات؟ كان ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات. نعم، يعني البخل، قوله منعا البخل عن عما يجب عليه، يمنع الحقوق الواجبة، ومنعا وهات يعني يطلب بغير حق وبدون حاجة، ومنعا وهات مستكثر أموال. نسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. عمن هذا الحديث؟ من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. نعم، عن أبي هريرة. من رواه؟ صحيح. نعم، مسلم. طيب فحديث من جاء من سأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا ابن عمر أكيد. صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. هل مر عليك حديث بهذا اللفظ؟ لعن الله من لعن والديه. عندك؟ في أي حديث؟ حديث ماذا؟ مر علينا أين؟ في الكتاب المختار العقيدة. عن من عندك؟ حديث علي، هو نفسه الآن عندنا حديث علي. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق ثقة له بعض الأوهام، انفرد له البخاري ولم يخرج له مسلم. قال أخبرنا شعبة، من هو؟ ابن الحجاج أبو بسطام، عن القاسم بن أبي بزة ثقة ثبت، عن أبي الطفيل. من هو أبو الطفيل؟ نعم، لا، عامر ابن شراحيل، شراحيل ما لك تريد شراحيل، لا، عامر بن شراحيل ذاك الشعبي، عامر بن شراحيل. ابن شرحبيل عبد الرحمن هذا عامر بن واثل صحابي وهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. أبو الطفيل عامر بن واثل هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثل. في صحيح مسلم قال لا وذاك واثل بن أسقع آخر عامر بن واثل قال كما في صحيح مسلم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض اليوم رجل رآه غيري. أي أنه تأخر موته إلى آخر الصحابة. قال سئل علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة أي هذه الذي في قراب سيفه صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا. في فائدة عظيمة رد على الرافضة الذين يقولون علي وصي علي له وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة بعده ولكن كتمها عليه الصحابة. وفيه رد أيضا عليهم أن علي بن أبي طالب عنده علم مخصوص به عن سائر الناس فهذا الآن رد عليهم هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال لا ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وسئلت عائشة رضي الله عنها أو بلغها أن بعض الناس كانوا يقولون أوصي لعلي أي النبي صلى الله عليه وسلم وصاله بالخلافة قالت متى أوصاله؟ كنت محتضنة له أو كان رأسه في حجري حتى مات ولم فمتى أوصى إليه. فهذا من أكاذيب الرافضة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان وصيا هذا من أكاذيب الرافضة. ولو كان وصيا هو نفسه هذا طعن في علي رضي الله عنه لماذا كتم الوصية؟ لماذا ما طالب بالوصية وقال أنا أحق بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لماذا بايع علي أبا بكر الصديق رضي الله عنه؟ بايعه وضع يده في يده وبايعه على الخلافة أنه فهذا فيه طعن في علي رضي الله عنه نفسه هذا يلزمهم منه أنهم يطعنون في علي رضي الله عنه كيف يترك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهرها ويتنازل ويبايع لأبي بكر الصديق ويترك وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة بل فيه طعن في جميع الصحابة على الإطلاق على رأسهم علي رضي الله عنه أنهم تركوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على تركها نعوذ بالله. ففي الحقيقة كبار الرافضة هم يعني يطعنون في الدين ولكن عندهم أذناب ما يفهمون فهم ليسوا حتى عند علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند الطعن في دين الله عز وجل وإنما يظهرون للناس محبة علي رضي الله عنه محبة أهل البيت حتى يتوصلون إلى الطعن في دين الله عز وجل وهذا شيء قديم من قديم الزمان هم على هذا. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي وأخرج الصحيفة مكتوب فيها هذه الفوائد العظيمة لعن الله من ذبح الغير لا إلى آخره. من شرح الحديث تقدم معنا في المختار وقول لعن الله من سرق منار الأرض فيه إشارة إلى قوله سرق قد تؤيد المعنى الذي فيه أنه ماذا حدود الأراضي المشتركة، حد ملكك إلى فلان وملك فلان إلى هذه الحجر، ما يسمى بالأوثان أو الأنصاب، يسمى بعضهم وثن أو نصب. هل بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عمر بن الخطاب بعد موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ نعم بايع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلو كان قد وصي له بالخلافة كيف أيضا يبايع بعده لعمر؟ وهل بايع لعثمان بن عفان؟ نعم بايع، أمسك بيده وبايع. فهذا يعني أمر واضح في أن علي رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن أفاضلهم، وأنه بريء من هذه الفرقة، فقد أحرق جماعة منهم بالنار لما قالوا له أنت الله وأرادوا أن يعبدوه، حرقهم بالنار كما في صحيح البخاري، حرقهم بالنار. وأنكر ابن عباس تحريقهم بالنار، قال لو كنت أنا لقتلتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. واستدل على قتلهم بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. وهو القائل رضي الله عنه لعمر بن الخطاب، هو القائل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موته وهو في سرير موته، قال ابن عباس في صحيح مسلم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر الخطاب على سريره فقال ما خلفت أحدا بعدك أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، يقول لعمر رضي الله عنه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين الذين يدعي الرافضة أنهم يحبونه ويعظمونه، هو نفسه يقول في عمر الخطاب رضي الله عنه ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ووالله لقد كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيه، فكنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، فأيم الله لقد كنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيه. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ما في أحد بعد عمر مثل عمر. هل استخلف عمر خليفة؟ لا، معروف في كتب السيرة وفي كتب الأحاديث أنه جعل الأمر شورى بين ستة يختارون أحدهم. من هؤلاء الستة؟ من يعدد الستة عندك عبد الواسع؟ ابدأ لنا بال لا أبو عبيدة، لا أبو عبيدة توفي قبل، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، لا سعيد لا، ولا عبد الله بن عمر، عثمان ما ذكرته، نعم السادس عثمان، يعني عثمان وعلي ابتداء بالذين وقعت لهم الخلافة، عثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن عوف سعد بن أبي وقاص والزبير العوام سعد بن أبي وقاص. فبعد التشاور بينهم وقعت وتشاور أهل الحل والعقد وقعت الإمارة لمن؟ عثمان رضي الله عنه، وبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.